إذا لم تجزم بأن هذا هو مراد الله جل وعلا من هذه الآية أو من هذه الكلمة، وجئت بحرف الترجي وأنت في مجال بحث ولست عند عوام بل عند طلاب علم تبحثون لعل المراد كذا لعل المراد، لا معنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الصحابة قالوا لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، فخرج إليهم ولم يثرب عليهم وما فيهم ولا واحد أصاب ولا ثرب عليهم. لماذا؟ لأنه جاءوا بحرف الترجي. فإذا قلت لعل المراد كذا من غير إصرار فالذي ظهر أن الأمر في سبع، لكن الإشكال في الجزم والقول على الله بلا علم، وهذا يدخل في حيز الكذب على الله جل وعلا، لأنك قولته ما لم يقل، حملت كلامه ما لا يحتمل.